الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من قال هذه الكلمات حين يخرج من بيته إلى المسجد وغيره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وأبو داود، إلا أنه قال: يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل كفي وهدي ووقي؟